بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة التوحيد الميسر. الله سبحانه وتعالى عظم أمرا عظيما ونهى عنه في القرآن في آيات كثيرة، وهو الشرك، وبين أنه لا يغفر سبحانه وتعالى الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أيها الأخوة والأخوات له صور كثيرة. اليوم سأتكلم عن الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر الكلام فيه طويل جدا، وإن شاء الله نفرد له حلقات في ذلك. لكن هناك شرك يتداوله الناس دائما يوميا، شرك أصغر. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول للشرك الأصغر، الحلف بغير الله، أن تحلف بغير الله، وهذا مشهور عند الناس. من الناس من يحلف بالذمة وذمتك كذا، ومن الناس من يحلف بالأمانة وأمانتك، ومن الناس من يحلف بالنبي يقول والنبي، ومن الناس من يحلف بالكعبة والكعبة، ومن الناس من يحلف بالصلاة أو بصلاة أمه، بصلاة أمي، بصلاة أبوي، برأس أمي، برأس أبوي. كل هذا لا يجوز وحرام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف بالأم ولا بالأب، احلف بالله واصمت. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال لا يحلف بغير الله، سمع رجل يقول لا والكعبة، حلف بالكعبة، ما هو برب الكعبة، والكعبة. فقال ابن عمر لا يحلف إلا بالله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من قضية خطيرة، كفر وشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود أنه قال ليس منا من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك إذا قلت بأمانتك، والأمانة تحلف بالأمانة. إذن إذا حلف الإنسان لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، الحلف بغير الله. إذن لما تحلف ماذا تقول؟ والله، أو تقول وبالله، أو تالله، أو ورب الكعبة، كل هذه جائزة. النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر أن تسوي بين الله وخلقه في الكلام، مثل ما شاء الله وشئته، ما شاء الله وشئته، سويت بين الله وبين خلقه. جاء في حديث ابن عباس في المسند خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت، نيته حسنة، قال ما شاء الله وشئت أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أتساوي مع أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا، ما قل ما شاء الله وحده. جاء في رواية النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم فلا يقول، أو إذا تكلم أحدكم فلا يقول ما شاء الله وشئته، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئته. إذا نحن عندنا في المشيئة نقول ما شاء الله وحده، أو إذا أردت أن تقول ما شاء الله ثم شئته ثم شاء فلان، لا تسوي بين الله وخلقه. إذا هذا نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أنواع كثيرة، منه الرياء، وقد فصلنا تكلمنا عن الرياء عندما تكلمنا عن الإخلاص، ومنه الحلف بغير الله، ومنه التسوية في الكلام بين الله وخلقه. إذن إذا حلفت لا تحلف إلا بالله، بالله والله ورب الكعبة، ولا تحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بشيء من المخلوقات. ثم إذا تكلمت لا تسوي بين الله وخلقه، إنما تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لا تسوي بين الله وبين خلقه، أو تقول ما شاء الله وحده. كل هذه الأمور أيها الأخوة والأخوات لحماية جناب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن التوحيد، هذا هو التوحيد، أن لا تسوي بين الله وخلقه، أن لا تحلف إلا بالله عز وجل. وخلاصة التوحيد أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ولا تشرك معه أحدا، لا بقول، لا بقلب، ولا بقول ولا بفعل. أسأل الله سبحانه وتعالى